غيري بأكثر هذا الناس ينخدع، غيري بأكثر هذا الناس ينخدع. إن قاتلوا جو أو حدثوا شجوا، أهل الحفيظة إلا أن تجربهم، وفي التجارب بعد الغي ما يزع. وما الحياة ونفسي بعدما علمت أن الحياة كما لا تشتهي طبع. ليس الجمال لوجه صح مارنه، أنف العزيز بقطع العز يجتدع. أأطرح المجد عن كتفي وأطلبه، وأترك الغيث في غندي وأنتجع؟ والمشرفية لا زالت مشرفة، دواء كل كريم أو هي الوجع؟ وفارس الخير من خفت فوقرها، في الدرب والدم في أعطافه دفع. فأوحدته وما في قلبه قلق، وأغضبته وما في لفظه قضع. بالجيش تمتنع السادات كلهم، والجيش بابن أبي الهيجاء يمتنع. قاد المقانب أقصى شربها نهل، على الشكيم وأدنى سيرها سرع. لا يعتقي بلد مسراه عن بلده، كالموت ليس له ري ولا شبع. حتى أقام على أرباض خرشنة، تشقى به الروم والصلبان والبيع. مخلا له المرج منصوبا بصارخة، له المنابر مشهودا بها الجمع. يطمع الطير فيهم طول أكلهم، حتى تكاد على أحيائهم تقع. ولو رآه حواريوهم لبنوا على محبته الشرع الذي شرع. لام الدمستق عينيه وقد طلع، سود الغمام فظن أنها قزع. فيها الكمات التي مفطومها رجل، على الجياد التي حوليها جذع. يذري اللقان غبارا في مناخرها، وفي حناجرها من آلس جرع. كأنها تتلقاهم لتسلكهم، فالطعن يفتح في الأجواف ما يسع. تهدي نواظرها والحرب مظلمة، من الأسنة نار والقنا شمع. دون السهام ودون القر طافحة، على نفوسهم المقورة المزو. إذا دعا العلج علجا حال بينهما، أظمى تفارق منه أختها الضلع. أجل من ولد الفقاس منكتف، إذ فاتهن وأمضى منه منصرع. وما نجا من شفار البيض منفلت، نجا ومنهن في أحشائه فزع. يباشر الأمن دهرا وهو مختبل، ويشرب الخمر حولا وهو ممتقع. كم من حشاشة بطريق تضمنها، للباترات أمين ما له ورع. يقاتل الخطو عنه حين يطلبه، ويطرد النوم عنه حين يضطجع. تغدو المنايا فلا تنفك واقفة، حتى يقول لها عودي فتندفع. قل للدمستق إن المسلمين لكم، خانوا الأمير فجازاهم بما صنع. وجدتموهم نياما في دمائكم، كأن قتلاكم إياهم فجع. ضعف تعف الأيادي عن مثالهم، من الأعادي وإن هموا بهم نزع. لا تحسبوا من أسرتم كان ذا رمق، فليس يأكل إلا الميتة الضبع. هل على عقب الوادي وقد طلعت أزد تمر فرادا ليس تجتمع. تشقكم بفتاها كل سلهبة، والضرب يأخذ منكم فوق ما يدع. وإنما عرض الله الجنود بكم لكي يكونوا بلا فسل إذا رجع. فكل غزو إليكم بعد ذا فله، وكل غاز لسيف الدولة اتبع. تمشي الكرام على آثار غيره، وأنت تخلق ما تأتي وتبتدع. وهل يشينك وقت كنت فارسا، وكان غيرك فيه العاجز الضرع؟ من كان فوق محل الشمس موضعه، فليس يرفعه شيء ولا يضع. لم يسلم الكر في الأعقاب مهجته، إن كان أسلمها الأصحاب والشيع. ليت الملوك على الأقدار معطية، فلم يكن لدنيء عندها طمع. رضيت منهم بأن زرت الوغى فرأوا، وأن قرعت حبيك البيض فاستمعوا. لقد أباحك غشا في معاملة، من كنت منه بغير الصدق تنتفع. الدهر معتذر والسيف منتظر، وأرضهم لك مصطاف ومرتبع. وما الجبال لنصران بحامية، ولو تنصر فيها الأعصم الصدع. وما حمدتك في هول ثبت به، حتى بلوتك والأبطال تمتصع. فقد يظن شجاعا من به خرق، وقد يظن جبانا من به زمع. إن السلاح جميع الناس تحمله، وليس كل ذوات المخلب السبع.